أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث في هذه السورة العظيمة، سورة النساء، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وبينا فيما مضى في الحلقة الماضية عظم إثم الشرك وتحذير القرآن منه وبعض الأساليب التي وردت في التحذير من الشرك، وبينا أيضا بعض اللفتات العظيمة في هذه الآية الكريمة وكيف أنها تكررت في هذه السورة، حيث ذكر الله في أول السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهنا قال: فقد ضل ضلالا بعيدا. كما بينا أن هذه الآية أيضا كما اشتملت على ذلك الوعيد العظيم أيضا اشتملت على الرجاء الكبير لكل من كان على التوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وصلنا إلى قوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا. أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تعليقا على الآية التي تلوتها يا أبا عبد الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يصف نفسه بأنه غفور كثيرا، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم كثيرة جدا ولا أدري كم عددها، ويصف نفسه بأنه غفار وغافر، ولكن هنا يقول إن الله لا يغفر. فلاحظ يعني إذا كان قد يعني في كل القرآن الكريم يقول غفور غفار غافر، ويأتي في موضع فيقول إن الله لا يغفر، فيدل هذا على عظم هذا الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك. ولذلك قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو تأملت يعني هذه الكبائر التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها لوجدت أنها قليلة، ويمكن للمسلم ويمكن للإنسان أن يتحرز منها وأن يبتعد عنها: الشرك بالله سبحانه وتعالى، عقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونحو هذه التي ذكرها الله والتي مرت معنا في مثل قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والآية التي بعدها في قوله هنا: إن يدعون من دونه إلا إناثا، إشارة إلى الأصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون، كانت في معظمها بأسماء مؤنثة. نعم. مثل اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وكانوا يعني يصوغونها وينحتونها على هيئة النساء الإناث، يضعون فيها ما يضعون تضعه النساء في أيديها. وهذا من انتكاس فطرة هؤلاء المشركين، لأنهم يعني فوق أنهم عبدوا أصناما لا تضر ولا تنفع جعلوها أيضا على هيئة الأنثى. حتى إذا رأيت أيضا الملائكة والملائكة والكواكب يقولون هذه كواكب نعبدها من دون الله عز وجل كالجوزاء والثريا وغيرها، يعني سبحان الله ما أدري ما هي الحكمة والفلسفة التي عند هؤلاء المشركين. الأغرب أنهم يكرهون البنات، وهم يكرهون البنات أو يعني وهذه عجيبة الحقيقة، يعني هم يكرهون البنات يجعلون لله ما يكرهون ما يكرهون وتصفه وسنه وكذب، وإذا عبدوا عبدوا بأسماء إناث. أيوة سبحان الله، فهذه الحقيقة تناقض ما لنا إلا السكوت له. نعم ما له أي شيء يعني ليس له، ما هي الفلسفة التي وراءها إلا انتكاس الفطرة والضلال. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال فقد ضل ضلالا بعيدا إشارة إلى أنه ضل عن الطريق المستقيم، وحتى في فعله وفي شركه ضال. نعم. حتى كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانوا يعبدون أصناما ويصنعونها من التمر، ثم إذا جاء أحدهم أكلها. عجيب. نعم، يعني حتى في منطق الأعوج ما يعني تشعر أنها منطق أعوج داخل المنطق الأعوج. نعم. في قوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، أيضا ما يدعون إلا إناثا من دون الله عز وجل، وما يدعون إلا شيطانا مريدا، لأنهم في الحقيقة نعم هم في الحقيقة إنما يدعون شيطانا هنا وهنا هنا وهنا، وإنما يسمون هذه بأسماء الإناث، وقد تكون شيطانة وقد يكون شيطانا، قد يكون ذكرا أو أنثى المعبود، والشيطان يحسن لهم هذه المعبودات ويزينها في نفوسهم كما قال الله عز وجل زين لهم سوء أعمالهم، إنما ذلكم الشيطان، لا في قوله إيش الشيطان سول لهم وأملى لهم يعني وغيرها من الآيات التي تدل على أن الشيطان هو الذي يحسن لهم عبادة هذه الأشياء. زين له سوء أعمالهم، وهذا سيأتي في بقية الآيات. نعم. طيب قوله يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني نعم. المريد معنى العاتي. نعم. ومن أصل من يعني من من من استعمالات اللفظة صرح ممرد من قوارير، يعني ممرد يعني الأملس. كأنه هذا أيضا صار إيش شيطان صريحا في الشر. مريد أصلا يعني دلالة كلمة الشيطان في اللغة هي مأخوذة من البعد أصلا. نعم. يقول مأخوذة من شطن إذا بعد. ومنه شطنت داره إذا بعدت، إذا بعدت شطون نعم وبئر شطون إذا كانت بعيدة القعر. نعم. أي نعم، فالشيطان نفسه فيه دلالة البعد والبعد عن الهدى، فإذا وصف بأنه شيطان مريد يعني شديد التمرد يعني. نعم. وهذه الحقيقة صرح بها أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم لأبيه عندما قال يا أبت لا تعبد الشيطان، يعني إن الذي يدعوك إلى عبادة هذه الأصنام ويحسنها في نفسك هو الشيطان، هو اتباعك لهذا الشيطان، وإلا في الحقيقة لو نظرت إليها نظرة عقلية مجردة لوجدت أنها لا تستحق. بالله عليكم صنم من الحجارة يأتي إنسان ويبكي عنده ويتذلل له ويخضع ويسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أين هو العقل الذي يدل على أن الحاجات تقضى عند هذه الحجارة الصماء؟ ولذلك يقول يا بني يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فهذا يدلك على أن الشيطان قد عمل عمله حتى جعل لهذه الآلهة أو لهذه الأصنام المدعى يعني معاني في نفوسهم، وإلا في الحقيقة فهي مجردة من كل هذه المعاني. صحيح. نعم. هو هذا المعنى الذي تقوله يا شيخ محمد هو يستقيم مع صاحب الفطرة المستقيمة والسليمة، ولكن هؤلاء أولا قد حال الله سبحانه وتعالى بينهم وبين الهداية لما يعلمه في نفوسهم، ولذلك هي بالنسبة لهم لها قيمة عندهم، وإلا صاحب الفطرة وصاحب العقل الذي هداه الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد ينظر إلى عبادة الأصنام نظرة استخفاف ويستغرب كيف يعبد هؤلاء ويسجدون للأصنام، وقال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني لا يستحق العبادة، لكنه عند منتكس الفطرة هذا يرى أنها ذات معنى. نعم. وهذا يعني يرجع إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، وأن الهداية كما قلنا مرارا أنها منه وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى لما كان عرف الإنسان قيمة التوحيد وفر من هذا الشرك. أقول هذا يبين يا دكتور عبد الرحمن يبين أن الهداية حقيقة منا من الله. نعم. وإلا هؤلاء العرب الذين لما أسلموا رأينا من عقولهم شيئا بهر الأمم. نعم. وإلى اليوم مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثال يعني شامخ في العبقرية وفي الإدارة والسياسة. عمر بن العاص. عمر بن العاص ومع ذلك قبل هداية الله له كانوا يعبدون هذه الأصنام. سبحان الله. مما يدل على أن الإنسان لا يستقل بهداية نفسه أبدا، وإنما الهادي هو الله. بل وحتى سبحان الله أبو جهل أمية بن خلف كلهم كانوا من الدهاء والأذكياء، ولكن هذا لا يكفي. صحيح. إذا لم يكن هناك هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى للإنسان فمهما كان عقله كبيرا فإنه لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا. حكيم الهند غاندي الذي يعني يقال أنه يعني أبو الهنود من حكمته وكونه هو السبب في إبعاد المستعمر واستقلال البلاد يعبد بقرة. صحيح. تصور يعني هذا الرجل الذي امتلأ يعني عقله بالسياسة والداء والحنكة والحكمة تصاغر أمام أكبر قضية ليبقى سبحان الله فيها ضالا. صحيح. نعم. طيب في قوله لعنه الله لو بس رجعنا إلى تفسير الشيخ قبل قليل قال إيه يدعون من دونه إلا إناثا، فسرتها بأن أنهم يسمون هذه الأصنام بأسماء أنثوية مؤنثة. لو قلنا أيضا في معنى الآية إيه يدعون من دونه إلا إناثا أي مثل الإناث في ضعفهم، في ضعفهم فالأنثى أضعف ولا تدفع عن نفسها وإنما يدفع عنها الرجل، فهم يدعون مثل الإناث في ضعفهم وعدم قدرتهم على مقاومة ما يأتيهم مثلا من البلاء. فهذه تعم هؤلاء هذه الأصنام هذه الأصنام المذكرة والمؤنثة، يعني هبى المذكر واللات ومنات والعزى مؤنثة، فيكون المعنى شاملا لها. ويمكن أن يقال أن الإناث هنا وصف للمعبودات مثلا أي إلا معبودات إناثا مثلا أي نعم. وفي قوله إني أبا عبد الملك بمعنى ما أي، وهذه كثيرا تأتي للنفي يعني للنفي تأتي بمعنى ما ما يعبدون إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أقول وهي كثيرة جدا في القرآن ليست قليلة. النفي بإن صح النفي بإن نعم. نعم. طيب جملة لعنه الله لو كانت خبرية لكان معنى الكلام يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا ملعونا. نعم. ولو كانت دعائية نعم. كانت جملة معترضة يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا وقال لا أتخذنا فتكون لعنه الله جملة دعائية وتكون معترضة. نعم. تكون معترضة مثل أن تقول قال أبو بكر رضي الله عنه كذا وكذا. نعم. مثلها نعم. فرضي الله عنه تكون جملة دعائية معترضة. طيب لعنه الله ما هو اللعنة أبا عبد الله؟ اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، واللعن أصلا هو الطرد والإبعاد سواء كان من الرحمة والطرد. نعم. لكن اللعن في القرآن الكريم اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعني وهذه يعني من أقسى الدعوات أن يلعن الرجل أو أن يلعن الشيء ممن؟ نعم من حتى لو لعن من البشر لا أقول هنا نعم. فهنا هنا. لكن الله هو الذي لعنه. لاحظ أنه قال لعنه الله يعني أبعده وطرده من رحمته، وقد يعني ذكرت في القرآن الكريم كثيرا لعن الله سبحانه وتعالى للشيطان هنا، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. نعم. نعم. وقول سبحانه وتعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في من يخفون ويكتمون الحق بعد معرفته. نعم. لعله أحد كتب عن اللعن في القرآن نعم. والسنة أيضا. نعم. نعم. طيب قال وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، القائل هنا إبليس. إبليس نعم. ما معنى هذا الكلام يا طبعا كان إبليس لما حصل منه ما حصل مع آدم عليه الصلاة والسلام خصوصا ما روي أنه رآه أجوف أي نعم والشيء الأجوف يدل على النقص. نعم. فوقع في نفسه أن له من هذا نصيب، ولهذا يبدو يعني والله أعلم أنه قال هذا بعد أن سبر خلق آدم الضعيف نعم. فلما أبى واستكبر وطرده الله سبحانه وتعالى من جنته قال متوعدا آدم وذريته ومخبرا ربه لأتخذن من عبادك ونسبهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل أن يكونوا عبادا لله، فاشتلتهم الشياطين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبا مفروضا أي مقطوعا، يعني أن أخذ جزء منهم وأعبدهم لي وأدخلهم جهنم بسببي. وهذا ما وقع. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ نعم. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يرجع إلى أكبر فتنة يعني فتن بها الإنسان اللي هو الشيطان. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى جعل له القدرة على أن يضل. ولما جعل له القدرة على أن يضل وجعل في الإنسان الاختيار أن يختار الخير أو يختار الشر، وأعطى الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق وهو الشيطان القدرة على التزيين والإضلال، نعم. سبحان الله، صارت المسألة مسألة صراع وعداوة. بالفعل لما تأتي لفظة عدو، عدو يوصف الشيطان بأنه عدو، تتحقق فيه العداوة الكاملة. نعم. فلذا نقول هذا رجع إلى الحكمة الكبرى عند الله سبحانه وتعالى في خلق الجنة وخلق النار وفي خلق إبليس. نعم. أي نعم. وهنا وهذا هو الابتلاء. هذا هو الابتلاء. نعم. يعني عندما يسلط الله سبحانه وتعالى الشيطان على بني آدم ويمكن الشيطان من الإضلال والتزيين، ويقول الشيطان لآتينهم من عن أيمانهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فالله سبحانه وتعالى أيضا يترك للإنسان حرية الاختيار ويقول إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل، نعم. ثم يرسل له الرسل، نعم. فيبينون له الحق. هنا يكون الابتلاء، سبحان الله، أليس كذلك؟ بلى. يعني تجد أن المسألة كلها متكاملة، هذا الشيطان له دوره والإنسان المختار له دوره والرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم دورهم، ولذلك يأتي الحساب في الآخرة بناء على هذه على هذا التكامل. نعم. لما قال وقال لأتخذن من عبادك أقسم، هذا قسم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهنا لما علم أن الله قد استثنى عباده المخلصين بأن إبليس لن يضره، وقالها في سورة النحل، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أين هنا أيضا قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني من كتب الله إضلالهم على يدي، أين ثم بين وسائله في هذا الإضلال، فقال ولا أضلنه ولا أمنينه ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الحقيقة هذه الأساليب والطرائق والأعمال التي تعهد إبليس بأنه سيقوم بها ويعملها يجب علينا أن نتعرف عليها حتى نتقيها. والعجيب أن القرآن استقصاها لنا، وكل طرائق إبليس لا تخرج عما ذكره القرآن أبدا من طرائق إبليس في إضلال الناس، يعني هذا بين أيديكم أيها الناس فخذوه واعملوا به، يعني لا تظنوا أن إبليس سيعمل عملا إلا وقد بين لكم، ما يبقى عليكم إلا الحذر، يعني لا تجتهد يا ابن آدم في معرفة طرائق إبليس في إضلالك، لأن أصول هذه الضلالات أو أصول هذه الطرائق قد ذكرت في القرآن. فمنها التزيين، قد أحصاها أخونا الشيخ عبد الله السديس رحمه الله في بحث له جميل جدا قرأته، اسمه أساليب الشيطان في إضلال الإنسان من القرآن، فذكر التزيين وذكر التمنية وذكر التمنية وذكر التخويف وذكر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وذكر يعني ذك والتنسية وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، فذكر المهم جملة من الأشياء استقراها من كتاب الله عز وجل في بحث ماتع أتمنى أن يطبع ليبقى باسمه ذكرا له بعد موته رحمة الله تعالى. وقد زاملني مع الدكتور مساعد فكان خير صديق. لاحظ أنه بدأ في قوله ولا أضل، الإضلال هذه تشمل كل ما سيأتي، يعني هي مسألة عامة ليس كذلك. لأن الله نحن في سورة الفاتحة ماذا نقول؟ نقول اهدنا الصراط المستقيم، والشيطان ماذا يريد؟ يريد أن يخرجنا عن هذا الصراط المستقيم، يضلنا يضلنا. ولذلك لاحظ أن الشيطان عندما يعني يقوم يوم القيامة خطيبا بعد انتهاء الحساب، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنجيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب. فالشاهد أن الشيطان هذه وسيلته الإضلال عن الصراط المستقيم، ثم يتفاوت يعني إضلالا يسيرا أو شركا أو كفرا أو لكن هذه تعداد لأبرز ربما أو رؤوس. طيب هذه الآية تأكيد لما ذكرت بعبد الله تدلنا على أن إبليس لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه ضلال. نعم. حتى لو أمرك بما ظاهره معروف فاعلم أنه يريد به إضلالك، مثل يعني ترى مثلا امرأة شابة تسأل أو تتسول فيقول لك تصدق على هذه، هو لا يريد الصدقة، هو يريد ما وراءها، يريد ما وراء الصدقة، يريد أنك تقف عندها فتسمع صوتها أو تتكلم معها ثم يقول ارحمها وأعطها احن عليها اقضي حاجتها. وطبعا هذا مشروع في ديننا، ولكن بضوابط وأمور كثيرة يحتاج الإنسان إلى أن يتعرف عليها حتى لا يقع في حبائل إبليس. ولذلك يقول العلماء إذا رأيت من نفسك أنها تهوى شيئا فاتهمها، فقد يكون إبليس هو الذي يزين لك ذلك الشيء لكي تقع فيما هو يعني أشد أو فيما يريد أن يوقعك فيه. ولذلك سمى الله مثل هذا خطوات، خطوات يا أيها الذين خطوة خطوة هنا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني سياسة الخطوة خطوة هذه سياسة شيطانية إبليسية. نعم. ويذكرون في ذلك القصة المعروفة العابد أو الراهب من بني إسرائيل الذي جاء ثلاثة من بني إسرائيل ليودعوه أختهم لأنه خرج عليهم القرعة في الغزو، فتعوذ من ذلك وحاول أن يتبرع منه، المهم ألزموه بذلك فقال لهم ابنوا لها بيتا بجوار بيتي، فبنوا لها ذلك، ثم صار يتعاهدها بيضع الطعام عند بيتها ثم يأتي إلى بيته فيرمي بيتها أو بابها حتى تخرج تأخذ الطعام، ثم زال به الشيطان يقول له يعني لو رأك أحد لا فأنت لو أنك يعني أوصلت إليها الطعام، المهم ثم قال لو أنك كلمتها بكلمة لتزيل وحشتها، ثم قال لو رأك أحد وأنت تكلمها من قوة بيتك لا ظن بك سوءا لو أنك وقفت عند بابها ثم دخلت عليها، المهم ما زال به حتى زنى بها ثم أحبلها ثم ولدت، فقال هذا الولد سيكون شاهدا لي إخوانها عليك فيقتلونك ويشاهرون بك اقتله، فقتله. قال هل تسكت هذه المرأة عن ما فعلت بها وبابنها اقتلها، فقتلها. فلما جاءوا من الغزو قالوا أين أختنا، بكى وقال رحمها الله توفيت وهذا قبرها، فشكروه وذهبوا. في الليل جاءهم ثلاثتهم الشيطان في المنام وقال إن هذا العابد قد قتل أختكم وإن قبرها يشهد لها أو يشهد عليه بذلك. فلما أصبحوا قال أحدهم لقد رأيت الليلة عجبا، فقال له الثاني وما رأيت، لأنه رأى مثل ذلك. فالمهم ذكروا الرؤيا فذهبوا إليه فنبشوا القبر فوجدوها مقتولة، ونبشوا الذي يليه فوجدوا ابنها فأخذوه، فلما رفعوه طبعا اعترف فوضع على خشبة الصلب، فجاءه الشيطان وقال أنا الذي أضللتك فعلت بك ما فعلت، إن سجدت لي الآن خلصتك مما أنت فيه. لا حول. فسجد له فقتل وهو ساجد للشيطان. لا إله إلا الله. فانظر يعني من الرحمة والحنان والكفالة والرعاية إلى آخره وصل به الحال إلى أن يسجد للشيطان، نسأل الله العافية والسلام. شيطان شيطان صحيح يكفيه هذا الاسم. وذكرها جماعة من المفسرين عن علي بن أبي طالب وابن المسعود في قول الله عز وجل كمثل الشيطان قال إنسان أكفر ولما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. نعم جميل. إذن هذه لا أضلنهم. نعم. هذه من الإضلال وأقسم بها. نعم. الثانية في قوله ولا أمنينهم، هذه الأمنية وسيلة. نعم. طبعا الأمنية هي طلب شيء غير ممكن أو عسير، وهذا يعني وإذا جاءت أمنية بهذا فتعلم أنها من الشيطان. أي نعم. خاصة إذا لم يتبعها عمل. أي نعم. خاصة إذا كانت أمنية لم يتبع عمل، يعني واحد قد يقول أنا أتمنى أكون طالب علم ثم يجتهد في طلب العلم، هذا خير، هذه أمنية خير وحققها بالعمل. صحيح. لكن تأتي أماني تكون واضح جدا منها أنها عسيرة الحصول أو أنها لا يمكن أن تحصل، أو قد تكون أماني في الشر. أي نعم. فتعرف أنها من الشيطان. أي. مثل تمني أن يكون الإنسان صالحا بعد 50 أو 60، يتمنى ذلك ويكون من العباد الزهاد المعتكفين في الحرم بعد هذه الحياة اللاهية اللاهثة وراء المعاصي، يزين له الشيطان هذا يزين له. أي نعم. فالأمنية أسلوب ووسيلة عظمى من وسائل الشيطان في إضلال بني الإنسان، والآن ما تكاد تجد أحدا يعصي الله إلا وهو يمني. صحيح. ومن ذلك إخوة يوسف لما قال اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا لكم وجوابيكم وتكونوا من بعده قوما صالح. شوف يمنيهم بالصلاح بعد فعل المنكر. نعم. نعم. شوف هذا هو المقصود بالأمنينهم. نعم. قال نعم. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. ما معناها بعد الملك؟ طبعا لاحظ أيضا أول شيء لا أضلنهم لا أمنينهم، بدأت الآن إيش الأوامر، يعني الإضلال والأماني. نعم. أمورها عامة، الآن صار سيكون هناك أمر مباشر. نعم. طبعا فلا يبتكن آذان الأنعام، التبتيك له القطع، يعني البتكو بمعنى القطع. نعم. فيقطعون آذان الأنعام، وهذه من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فهو خصها بالذات لأنه مما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال فلا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، طبعا تشمل طبعا الأنعام المعروفة من الإبل والبقر والغنم. طبعا هذا كان من فعل الجاهلية مشهورا عندهم، فكان جاءت التنصيص عليها أيضا. فلا يبتكن آذان، تشقيق آذان الأنعام. لكن يبدو أنه هذا إبليس يتكلم من عهد آدم إلى اليوم. أوه صح صح. نعم. فهو يبدو والله أعلم أنه لا يزال في الطوائف، في طوائف من الأمم. نعم. أنه هذا النوع من التبتيك الآذان في طوائف من الأمم. طيب ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. يعني هذه آية أيضا فيها يعني إشارة إلى أن هذا الأسلوب من أساليب إبليس في إضلال بني آدم. نعم. وهذا موجود اليوم خاصة بشكل يعني عجيب وغريب. يعني الآن كنت أقرأ في كتاب عن جراحة التجميل. أي نعم. جراحة التجميل وما أدراك ما جراحة التجميل، في تخصصات طبعا. أي نعم. تجد أن في كثير منها يعني يستطيعون أن يغيروا أي شيء تريد، يغيرون مكان يعني الجوارح، يغيرون تقاسيم الوجه، يغيرون يعني أصبح فيه جراحة يعني اليد التي تقطع في السرقة يستطيعون يعيدونها، فأصبح فيه يعني دخول وتمادي في هذا الجانب وهو كله من تغيير خلق الله. نعم. طبعا المسلمون يسألون، تجدون الآن الأسئلة كثيرة، هل يجوز يا شيخ أن أفعل كذا مثلا، الأنف في مشكلة يحلها بطريقة أو بأخرى، في وجهه تكبير الشفتين مثلا، هنا مثديين بالنسبة للنساء وغير ذلك، فتدخل في دوامة لا متاهة هنا من قضية تغيير خلق الله، يعني واستحلت بها حرمات كثيرة وكشفت بها عورات ما كان ينبغي لها أن تكشف إلا لضرورة. نعم. وهذه ليست من الضرورات. فالمهم أن هذا تدخل كلها في ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. وبهذا نعرف يا إخواني قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله أن هذا أسلوب من أساليب التحريم. الله لما نسب ذلك إلى الشيطان فدل على حرمته. على حرمته. إذن كل تغيير لخلق الله فالأصل فيه أنه محرم، الأصل فيه التحريم، إلا ما ورد الشرع بإباحته مثلا قص الشارب، تقليم الأظفار، هذا طبعا تغيير لخلق الله. نعم. لكنه مأمور به لأنه موافق للفطرة. نعم. لكن هؤلاء الذين يغيرون مثل ما ذكرت يا أبا عبد الله في أجسادهم وأجسامهم وصورهم وأشكالهم وجوارحهم، وهؤلاء الذين ينمصون ويشيمون ويفعلون هذه ويفلجون الأسنان هؤلاء كلهم مغيرون لخلق الله. فيجب على الإنسان أن يحذر وأن يعلم أن هذا من طرائق إبليس التي يضل بها بني آدم. هذا صحيح. نعم. وهذه واسعة الآية للأسف يعني تمادى نعم. فيه وخاصة النساء تمادوا فيه بشكل يعني مبالغ فيه وكثير جدا ولم يعد كثير منهن يسأل عن حلنا وحرمة نعم. تغيير كما تفضلت تفليج الأسنان ما يتعلق بتقاسيم الوجه ونحو ذلك يعني. لكن لو قيل لك أبا عبد الله يعني ما سر ذلك عندما يعمل مع النساء ويتخذ ذلك يعني الناس الآن يسألون بكثرة عن مثل هذا الأمر. طبعا هو قطعا المرأة تبحث عن الجمال نعم تبحث عن الزينة تريد أن تكون أجمل مما هي عليه نعم فتسعى لي إلى هذا وتنسى في خلال ذلك الحلال والحرام. أضيف إلى ذلك أن هذا في الغالب ناشئ من فراغ تجد المرأة إذا فرغ قلبها من التعلق بربها ومن الخصال العليا أنه الجمال الحقيقي صحيح. طبعا الإنسان يسعى للجمال لكن فيما أباح الله عز وجل الجمال الحقيقي هو جمال الخلق جمال النفس وأن الجمال المادي ليس إلا هو عرض عما قريب يزول إن لم يزل بالهرم زال بالموت صحيح. وزال بالقبر يعني يا أختي المسلمة أنت الآن تجملين بدنك بأشياء ستندمين غدا لأنه إذا دخلت تلك الحفرة ما هي إلا يوم واحد وإذا بالدود قد عاث بهذا الجسد من أوله إلى آخره فعلى ما تشتغلين به هذا الاشتغال الذي هو أكبر من قدره إيش يا عابد الحرمين لا يا جسم يا خادم الجسم إيه نعم كم تشتغل بخدمتي إيه نعم أتعبت نفسك فيما فيه خسرانه أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان فيها حتى تكاليف العناية بالجسم والمكلفة حتى على المدى على بشكل يومي صحيح يعني تجد الذي يدأب وراء التجميل وراء عمليات التجميل ما ينتهي. ينفق الكثير من المال والوقت والجهد ولا ينتهي صحيح يحتاج في كل مرة أنه يبذل لكن الجمال الحقيقي كما تفضلت الجمال الطبيعي جمال النفس والجمال جمال الأخلاق أينا. وجمال الروح ولذلك يقول عمرو بن معدي كرب في قصيدة المشهورة يقول ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا يقول يعني ليس الجمال بالثياب ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال محاسن ومناقب أورثنا مجدا إلى آخره ففعلا يعني الجمال الحقيقي هو جمال الروح وهو الذي يدوم هو يدوم وهو أيضا الذي يورث الطمأنينة في نفس حتى المرأة أو الرجل على حد سواء ويجعلها يعني أول شيء قناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى من نعم. من الجمال والأمر الثاني أنه تعود على الروح باستكمال ما فيها من فضائل وما صحيح وهكذا لذلك نعود مرة أخرى بعد الملك عن ذلك وهي أن نؤكد على إخواننا وأخواتنا أن الشيطان إذا بدأ يسوقك إلى هذا الميدان فاعلم أن ذلك لضعف في إيمانك وخلل في الموازين عندك وإلا لما عظمت قضية الجسد على قضية الروح وهذه الفضائل المادية على تلك الفضائل المعنوية أين فضل نعم. كنت سأقول أن نلاحظ وسبق أن ذكرناه مهمة جدا أن القرآن يعطينا معايير ما يجوز وما لا يجوز وليس هذا في هذا حد من التجمل والتزين بالعكس نعم. لكن مشكلة الإنسان أنه يطلب ما ليس له نعم. يعني يطلب ما ليس له تغيير خلق الله فيغير خلق الله بذلك لكن إذا كانت مثلا على سبيل المثال الأسنان مشوهة للفم مثلا للشكل بعض الأسنان تكون ملتوية فهذا أجاز العلماء فيه ما يعيده إلى ما يعرف طبيعي. ما يعرف من طبيعته نعم. أو قس على ذلك غيره فإذا كان هناك شيء من التشويه جاز إعادته إلى أصله أي نعم أما ما يكون موجودا أصلا ثم يغير هذا الذي حرمه الإسلام ولذلك تأكيدا لكلامك بعد الملك قالوا إن الشعر الذي يخرج في وجه المرأة يجوز لها أن تزيله لأن الأصل في وجه المرأة أن يكون خاليا من الشعر لأن الشعر يقبحها نعم. وليس هو أصلا فيها، فإذا أزالته فليس هذا هذه الإزالة، سواء كان في وجهها أو في يديها أو في ساقيها، ليست هذه الإزالة مما يحرم عليها. وإن كان من العلماء من يخالف في هذا ويرى أنه يجب على المرأة أن تبقي مثل ذلك ولا تزيله، ولكن هذا شديد، هذا شديد نعم. فلا يبتكن الآذان العام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ثم ختم الآية بقوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الله أكبر. نعم. فيها لفتة في قوله فلا يغيرن خلق الله، لاحظ كيف أضاف الخلق إلى الله تعظيما له وتشنيعا على من فعل خلافه، من تصرف فيه. نعم، يعني فلا يغيرن خلق الله، ولم يقل فلا يغيرن خلقك أو لا يغيرن الخلقة، الخلقة، ولكن يغيرن خلق الله، الإشارة إلى نعم بتعظيم أن ما أنت فيه هو خلق الله وتقدير الله وقضاء الله وقدره لك واختياره، فسعيك لتغييره يعني فيه جرأة واعتراف. نعم. في قوله لو سمحت يا أبا، هؤلاء الذين الآن يسعون إلى تغيير الجيني للإنسان، يعني العبث في أصل يعني الخلقة، ما هو يعني للتحكم، هم يسمونه تحكم، تحكم، وهذا التحكم قد يكون يعني تحكم والعياذ بالله يعني يظهر فيه أثر التغيير التام، طبعاً بخلاف التحكم الذي يراد منه نفع الإنسان بحيث يقضى على مرض معين أو غير ذلك. أيضا هذا من عدوان يدخل نعم من عدوان العلم الحديث وتعديه يعني طوره، صار سلطان العلم جعل لهم نوع من يعني إيش نقول، اتخذوه إلها، صار ما يهمهم إلا أن يصلوا إلى نتائج يبهر بها العالم. صحيح، هو العلم إذا لم ينضبط بالشرع فإنه يخرج عن مسار. نعم. في قوله من يتخذ الشيطان وليا، نعم، طبعا نلاحظ أنه عاد لفظ الشيطان ظاهر مقام المضمر. نعم. إن لو قيل ومن يتخذه وليا فإنه نعم. معروف، لأن السياق كله في الشيطان. نعم. فإعادته هنا فيها نوع من تقبيح هذه الأفعال في نسبتها مرة أخرى للشيطان. لأنه في الأول قال يدعون إلا شيطانا مريدا، ثم بدأ يصف أفعال هذا الشيطان، ثم قال من يتخذ هذا الشيطان الذي هذه أفعاله وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا. وكيف يتخذ وليا من دون الله؟ هو باتباعه بمثل هذه الأفعال أو غيرها. نلاحظ أيضا في سورة، هذه سورة النساء سورة مدنية، وسورة ياسين سورة مكية، وقد ذكر الله فيها إن الشيطان لكم عدو في فاطر، عفوا في فاطر، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان للإنسان لا لا ولقد ضل منكم جبلا كثيرا. نعم. والمهم في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهنا يقول من يتخذ الشيطان وليا من دون الله قد خسر خسران مبينا، يعني مخالف لما أمر الله به. الله سبحانه وتعالى يأمرنا باتخاذه عدوا، وأنت إذا اتخذت الرجل عدوا كما قال مثقب العبدي وإما وإلا فاتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. نعم. فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فالشيطان هنا عندما يقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ثم يأتي هنا فيقول من يتخذ الشيطان وليا، يعني خلاف ما أمر الله به. الله أمرك أن تتخذه عدوا وأنت تتخذه وليا، والولي هو المناصر الملازم. نعم. نعم. من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، لا شك فيه ولا ريب، ولا ريب فيه. طبعا مبينا يصح أن تكون من بانا اللازمة، يعني واضحا، واضحا، واضح الخسارة. أي نعم. أو مبينا من أبانا المتعدية، أبان الحق أي أظهره، أي أظهر ذلك الخسران في من تولاه. وهي نعم. محتملة لهذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، فهو نعم. خسران ظاهر وبين. نعم. نعم. واتخاذه وليا بأي شيء، طبعا بطاعته واتباعه والاستماع إلى أمانيه وتصديقها، هذه الأماني التي لا يكاد يخلو منها قلب، خصوصا الأماني الباطلة، إنك اعمل المعصية وسيأتيك الخير، يمنيه ما يزال به يمنيه، هذا خسر خسرانا مبينا. ولذلك قال هنا لاحظ الآية التي بعدها يعدهم ويمنيه. نعم. يعيدهم وعودا بأنه سيغفر لهم، بأنهم سيرحمون، بأن هذه العقوبة لن تؤثر عليهم، ويمنيهم، يمنيهم بالتوبة، يمنيهم بالفرج، بالخروج مما هم فيه، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. لعله فعل هذا الأسلوب مع آدم عليه السلام. نعم. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وملك لا يبلى. شوف كيف زين اسم الشجرة. هذا مثال يصلح. هذا مثال. نعم. وآدم عليه السلام يعني قال فدلاهما بغرور. فدلاهما بغرور، غرهما. نعم. نعم. وحصل هذا البلاء العظيم لأبينا آدم. فنحن أيضا يجب علينا أن نأخذ العبرة. وعظنا بأن ذكر الله عز وجل هذه الصفات لإبليس. وبين لنا أن ذلك قد حدث لأبينا آدم عليه السلام. فإياكم يا بني آدم أن لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. شوفوا الحقيقة ما أجمل هذا الوضوح في القرآن الكريم، كيف ينقل لنا الحقائق والتاريخ. يعني الآن الناس في ضلال ترى عن هذه الحقائق من اليهود والنصارى. هذه التفاصيل يعرفها المسلم وهو متيقن منها، أن الشيطان قد فعلا أمره الله بأن يسجد لآدم أول ما خلق فأبى، فطرده الله. ثم لما دخل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة كان له دور إبليس في الوسوسة له حتى أضله بهذه الطريقة، ثم نزلوا إلى الأرض. يعني قصة الخلق واضحة جدا أمام المسلم. قال يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. معنى الغرور بعد الملك؟ الغرور هو الشيء الذي ليس كالسراب، الشيء الذي لا وجود له. يعني يمنيه بشيء فإذا وصل إليه لم يجده، مع أنه قد يحصل هو على شيء لكنه فاني. أي نعم. مثل ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام من أكل الشجرة وزوجه، لما أكل انتهى كل شيء، مع الأكل انتهى انتهى ما كان يمنيهم به وصارت العقوبة. لذلك وصف الله متاع الدنيا بأنه متاع الغرور. غرور. نعم. والغرور لا حقيقة له. لا حقيقة له. والغرور بالفتح هو الشيطان. والغرور هو الشيطان. نعم. غركم بالله الغرور. أي نعم. يعني غركم بغروره الغرور. نعم. آخر آية وهي قول الله عز وجل معنا في هذه الحلقة، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي مهربا ومفرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرها وأن يقينا الدخول فيها. ونسأل الله لنا ولكم إخواني المشاهدين أن نكون جميعا من أهل الجنة الذين يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى ومكنهم من العمل الصالح ووقاهم شر الشيطان وشركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.